خل نزهم على الإخوان هناك يشوف أصحابنا قبل. لا مانع بالنسبة لي من درس يعني لا مصحب. ما في مشكلة الدرس الأسبوع القادم يعني فوضه إليكم يعني بمعنى لم يقل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك.